بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. على المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ ولو أبدل آل بأهل، ولا تقديم الصلاة على التشهد، ثم يستعيد ندبا فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله في بيان صفة الصلاة، وتقدم الكلام على كثير من أحكام صفة الصلاة. ثم إن المصنف لما ذكر أنه إذا جلس للتشهد وقرأ التشهد فإنه يتبع ذلك بالصلاة الإبراهيمية، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعليه وعلى آله وعلى آل إبراهيم، وهي المعروفة بالصلاة الإبراهيمية. فإذا انتهى من ذلك فإنه يتبع ذلك بالدعاء الوارد، ومن هذا الدعاء الوارد قوله أن يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بذلك، وكان يحث أمته على ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال أهل العلم إن الاستعاذة من هذه الأمور الحكمة فيها أنها قد جمعت أصول الشر كله، فلذلك أمر الإنسان أن يستعيذ بالله تعالى في كل صلاة من هذه الأمور، لأنها جمعت أصول الشر والعياذ بالله. فهو يستعيذ بالله من عذاب جهنم والعياذ بالله، وهذا أعظم مصيبة يصاب بها المخلوق، أن يعذب في نار جهنم والعياذ بالله. فيستعيذ بالله من أن يعذب في جهنم، ويستعيذ بالله من عذاب القبر وهو من أفظع أنواع العذاب، ويستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، حتى أن الله تعالى يحفظه في دينه ويتوفاه على الإيمان ويحفظه من الفتن التي يفتن بها. أما في حال الحياة ففتن كثيرة، وأما بعد وفاته فمن فتنة القبر، فإن الناس يفتنون في قبوره، ويسأل الإنسان عن دينه وعن ربه وعن نبيه. فإن كان مؤمنا صادقا موقنا بالله سبحانه وتعالى سدده الله تعالى ووفقه وألهمه جواب الصحيح، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله لم يستطع أن يجيب فيعذبه الله تعالى. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعادة من هذه الأمور. ثم أيضا استعيد من فتنة المسيح الدجال، فإن أعظم فتن في هذه الدنيا حذر الأنبياء والرسل منها أممهم هي فتنة المسيح الدجال، لأن الله تعالى يعطيه من الآيات والمعجزات ما يبهر به الناس، فيفتتن به الناس ويتبعه خلق كثير. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته منه غاية التحذير، وما من نبي إلا حذر أمته من المسيح الدجال، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته منه. ولذلك شرع لنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الرجل ربما يعرف أنه هو الدجال، ولكنه إذا أتاه افتتن به وتبعه بما يرى معه من الآيات، فيتبعه ويظنه أنه هو الله عز وجل والعياذ بالله. فلذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من غاية التحذير، وقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فليبتعد عنه، لأنه يخشى إذا جاءه ورأى أنه يفتن به فيتبعه والعياذ بالله فيهلك. فلذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الاستعاذة من هذه الأربع، لأنها جمعت أصول الشر والعياذ بالله. ومن فتنة المحيا والممات، أي الحياة والموت، ومن فتنة المسيح بالحاء المهملة، لأنه بعض أهل العلم يسميها المسيح تمييزا له عن المسيح عليه الصلاة والسلام، بالحاء المهملة، وسمي مسيح المسيح الدجال، سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، لأنه أعور العين اليمنى، وعيسى عليه الصلاة والسلام سمي بالمسيح لأنه ممسوح القدمين، لأن قدمي عليه الصلاة والسلام ممسوحتان يعني متساويتان. وقيل سمي عليه الصلاة والسلام بالمسيح لأنه إذا مسح المريض برئ، وقيل غير ذلك. وأما الدجال فسمي بالمسيح لأن عينه اليمنى ممسوحة، فهو أعور العين اليمنى، ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه ووصف لأمته إياه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أعور العين اليمنى، وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. بالحاء المهملة الدجال، المهملة يعني ليست منقوضة، أما المنقوضة فهي الخاء. نعم. وله الدعاء بما ورد في الكتاب أو السنة، ثم بعد ذلك يدعو بما أحب من الأدعية، لا سيما الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، يدعو بما أحب مما ورد في الكتاب والسنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. وأنفع الأدعية وأعظمها خير وبركة ما جاء في الكتاب والسنة، فيتخير من الأدعية إذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وغير ذلك من الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. نعم. وله الدعاء بما ورد في الكتاب أو السنة أو عن السلف. نعم. اللهم إني ظننت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وغير ذلك من الأدعية المأثورة في الكتاب والسنة. نعم. أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد. نعم، سواء ما ورد في الكتاب والسنة أو ما ورد عن السلف أو لا لم يكن مما ورد لكن ليس فيه محذور مما يتعلق بأمر الآخرة. أما أن يدعو في الصلاة بما هو من حظوظ النفس وشهوات الدنيا الخالصة فإن ذلك لا يجوز، بل هو مبطل للصلاة، كان يقول اللهم ارزقني طعاما طيبا أو اللهم ارزقني لحما، اللهم ارزقني ملحا، اللهم ارزقني جارية حسنة ونحو ذلك، هذه من ملاذ الدنيا وشهواتها، فإن ذلك يبطل الصلاة عند كثير من أهل العلم، قالوا لأن هذا يعد كلاما، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام في الصلاة وقال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فلذلك عد العلماء يعني سؤال الله شيئا من حوائج الدنيا نوعا من الكلام المبطل للصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا بأس به ولكن اجتنبوا ذلك أولى، فيدعو بهذا الدعاء في غير الصلاة، يسأل الله في غير الصلاة ما شاء، أما في الصلاة فلا يسأل سبحانه وتعالى إلا ما يتعلق بأمور الآخرة أو ما فيه إعانة على الآخرة، كان يسأل سبحانه وتعالى أن يمنع برزق واسع برزق حلال، لأن الرزق الحلال هذا من أعظم الإعانة على الخير والطاعة. وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا يعني والشهوات، يعني ملاذ الدنيا فقط، لكن مما يقصد به الدنيا والآخرة فلا بأس به. كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وتبطل به، وتبطل الصلاة به لأن هذا يعد كلاما، وإذا تكلم الإنسان في الصلاة بطلت صلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس. ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا انتهى من الأدعية التي يريد أن يدعو بها يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، والتسليمتان ركن عند الحنابلة رحمهم الله، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الركن والواجب هي التسليمة الأولى وأما الثانية فهي سنة. قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم وهو منها، ثم يسلم وهو جالس ويبتدي بالسلام حال التفاته، حال التفات يعني يكون ابتداؤه بالسلام مع التفاته، ويلتفت حتى يرى بياض خده، حتى يرى خده، حتى يرى خده. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلتفت حتى يرى خده، ولكنه يلتفت في اليسار أشد من التفاته في اليمين، ويخفض صوته في الالتفات في اليسار أكثر من اليمين. نعم. وهو منها، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. مرتبا يعني حالة كون السلام مرتبا، يعني ما يقدم جملة على جملة، ما يقول عليكم السلام ورحمة الله، لا يجوز، بل يتقيد بالوارد عنه عليه الصلاة والسلام، بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فلو قال عليكم السلام ورحمة الله ما صح، أو لم يأتي بأل فيقول السلام عليكم، لكن لا يصح، لأنه هذه ألفاظ تعبدية، والألفاظ التعبدية لا بد أن يؤتى بها كما جاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاءت في السنة، فلا يجوز أن يغير ولا أن يحرف شيء منها. وعن يساره كذلك، وأن يقول عن يساره كذلك: السلام عليكم ورحمة الله. وسنة هل بعد صلاة صحيحة؟ فالالتفات سنة، فالالتفات سنة، فيسن أن يلتفت عن يمينه ثم عن يساره أكثر، أن يلتفت عن يساره أكثر، ويجعل صوته في التفاته في اليسرى أخفض من صوته في التفاته في اليمنى، هكذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وأن لا يطول السلام ولا يمده ولا ينبغي أن لا يطول السلام وأن لا يمد، يعني يبالغ في تمطيد الحروف الكلمات، لا، بل يحذفه حذفه، يعني يأتي به سريعا بدون تمطيط. نعم. ومثله التكبير، وقد جاء التكبير جزء والسلام حذف، يعني أنه يأتي به من غير تمطيط، يأتي به من غير تمطيط، هكذا فسره أهل العلم رحمهم الله. نعم. وأن لا يطول السلام ولا يمد ولا يمده في الصلاة ولا على الناس. ولا يمده في الصلاة، يعني ما يمد السلام ويمده في الصلاة، وكذلك إذا سلم على الناس في خارج الصلاة ما يمد السلام. السلام عليكم. لا يأتي به جاهزا: السلام عليكم ورحمة الله، فلا يمدده ويمدده. نعم. فإن ذلك يكره. نعم. وأن يقف على آخر كل تسليمة. نعم. يقف على آخر كل تسليمة، إذا كانت التسليمة الأولى وقف، ثم ثبت عن يساره وسلم. وأن ينوي به الخروج من الصلاة، يعني يستحب أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، لكن لو نوى بسلامه أن يسلم على الناس فهل يصح؟ لا، بعض أهل العلم لأن ذلك لا يصح، وتبطل به الصلاة لأنه يعتبر كلاما. نعم. لكن ينوي به أن يخرج من الصلاة. نعم. ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله. ولا يجزي أن يقول السلام عليكم ويكتفي، بل لا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام. لكن ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم تلقاء وجهه وقال السلام عليكم، لكن أكثر أهل العلم بالحديث يضعفون هذا الحديث، وإن كان قال به بعض أهل العلم، فإن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يجوز أن يكتفي بالصلاة بأن يقول السلام عليكم، لأنه جاء في الحديث عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم تلقاء وجهه في صلاة النافلة وقال السلام عليكم فقط تسليمة واحدة، وقال السلام عليكم. فمن رأى صحة هذا الحديث ذهب إلى جواز الاكتفاء بتسليمة واحدة، وأما من ضعف هذا الحديث فإنهم يرون أن ذلك لا يجوز، قد ضعف هذا الحديث من قيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. نعم. ولا يجزى، وأقل أحوال أن الإتيان بالجملة كاملة ذلك أكمل، ولأنه هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام والأكثر من حاله. نعم. ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة. في غير صلاة الجنازة، أما صلاة الجنازة فعندهم أنه يكتفى بتسليمة واحدة، لأن هذا الثابت عن الصحابة أنه في صلاة الجنازة كانوا يكتفون بتسليمة واحدة، ويجوز في صلاة الجنازة أن يكتفي بالسلام عليكم، قال لأن هذا هو الثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي عن علي أنه صلى على جنازة وقال السلام عليكم فقط، فدل ذلك على أنه يجوز في صلاة الجنازة أن يكتفي بالسلام عليكم بخلاف صلاة الفريضة وصلاة النافلة، هذا خاص بالجنازة عندهم رحمهم الله. قالوا ولقوله عليه السلام وتحليلها التسليم، والتسليم يحصل بأدنى مده فيقول السلام عليكم على السلام، بخلاف الفريضة والنافلة لأنه ورد التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام وافيا وكاملا والإنسان بالجملة كاملة السلام عليكم ورحمة الله، وإن زاد وبركاته فلا بأس، لأنها وردت في بعض الأحاديث لكنها كانت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليها. لو قال في بعض الأحيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا بأس بذلك. والأولى أن لا يزيد وبركاته، وإن كان أولى، لكن لو زاد فلا بأس، فإن ذلك مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحواله، لكن الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك أهل العلم أنه يكتفي السلام عليكم ورحمة الله. وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر قام حال كونه مكبرا بعد التشهد، يقول أنه إذا جلس للتشهد فإن كان هذه الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه إذا جلس للتشهد الأول وانتهى من التشهد قام للركعة الثالثة، ولكنه لا يصلي على النبي ولا يدعو في التشهد الأول وإنما يكتفي بالتحيات. ولا يرفع يديه، يقول ولا يرفع يديه، لا، لكن الصحيح والثابت عن ابن عمر في الحديث الصحيح أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، فإنه يسن إذا كبر أن يرفع يديه حذو منكبيه يقول الله أكبر على قيامه، فإن هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا على خلاف ما ذكره المصنف رحمه الله. وصلى ما بقي كالركعة الثانية، ثم يصلي ما بقي سواء كان ثلاثية يصلي ما بقي الركعة الثالثة كما تقدم وصله أو كذلك الركعتين، لكن بالفاتحة فقط، لكن يقرأ في الثالثة وفي الرابعة بالفاتحة فقط ولا يقرأ سورة، فإن هذا هو الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يكتفي بالصلاة في الركعة الثالثة والرابعة بالفاتحة، وإن قرأ سورة فلا بأس، فإنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه ربما قرأ زائدا عن الفاتحة، لكن الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام من فعله أنه يكتفي بالركعة الثالثة والرابعة بالفاتحة. لا يقرأ فيها سورة ويسر بالقراءة، نعم يسر بالقراءة في الثلاثية في الركعة الثالثة والرابعة يسر بها كصلاة النهار مثل صلاة الظهر والعصر يسر بها. ثم يجلس حال كونه متوركا للتشهد الأخير، ثم يجلس بعد ذلك للتشهد حال كونه متوركا، متوركا يعني يجلس على إليتيه ويجعل يسراه تحت فخذيه، ويجعل يسراه تحت فخذيه وينصب اليمنى ويجلس على إليتيه، هذه صفة الجلوس في التشهد الأخير يعني الجلوس المستحب، وإلا لو افترس اليسرى وجلس كجلوسه للتشهد الأول فلا بأس به، أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، ثم يعني يخرج رجله اليسرى ويجعلها تحت فخذه ويخرجها عن يمينه، وأما هذه اليسرى وأما اليسرى فينصبها ويجلس على إليتيه، ثم يتشهد ويسلم، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم. وكذا المرأة فتفعل مثل جميع ما يفعل الرجل مما تقدم، ويقول إن المرأة في صلاتها كالرجل في صلاته، فتفعل المرأة في الصلاة كفعل الرجل، لكنها تنظام في حالة السجود وفي الركوع تضم مرفقيها إلى جنبيها تنظم، لأن هذا هو المروي عن السلف عن علي رضي الله عنه أنه أمر بذلك، أن المرأة تضم عبوديها إلى جنبيها لأن ذلك أسهل لها، خلاف الرجل إنه يستحب له أن يجافي مرفقيه عن جنبيه سواء في الركوع وكذلك في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي عن مرفقيه حتى إن الشاة لو شاءت أن تمر من تحت مرفقيه لمرت، يقول الصحابي رضي الله عنه في وصف سجوده عليه الصلاة والسلام، وكان يجافي حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام من شدة مجافاته، لكن المرأة لا يستحب لها ذلك لأن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض لأن ذلك أبلغ في سترها. فتفعل مثل جميع ما يفعل الرجل مما تقدم حتى رفع اليدين، وهذا محل خلاف. هذا الفقهاء يرى أنها تصلي كالرجل ويروح عن أم الدرداء، وكانت بقيها أنها تجلس كجلسة الرجل، يقول البخاري وكانت بقيها. لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى، فلا تجافي مرفقيها يعني عموديها ومرفقيها عن كمبيها، لأن ذلك أبلغ في صدرها. وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها أو تتربع. وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها، يعني سمعت الزيت تسدلها على يمينها. وقول الآخر لأنها تجلس كجلسة الرجل، وسدل على ذلك لأن أم الدرداء رضي الله عنها وهي صحابية فقيها كانت تجلس كجلسة الرجل. والسدل أفضل، وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي. وتسر بالقراءة وجوبا يعني في الصلاة الجهرية إن سمعها أجنبي. وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى. والخنثى كأنثى، إما أن يكون هذا الخنثى أنثى. ثم يسن أن يستغفر ثلاثة. ثم بعد أن يسلم وينتهي من صلاته يستغفر ثلاثة، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم أيضا يأتي بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأدعية المأثورة في ذلك، ويسبح الله 33 ويكبر الله 33 ويحمده 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فإن من فعل ذلك وداوم عليه غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء سبح الله 33 سبح الله 25 وحمده 25 وكبره 25 وقال لا إله إلا الله 25، فإن هذا أيضا مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وإن شاء سبح 10 وحمد 10 وكبر 10 واكتفى بذلك، فكل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. واختلف في الصفة الرابعة وهي أن يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11، وبعض أهل العلم ضعفها وبعضهم صحح ذلك. ويقول فيسأل الإنسان أن يأتي بشيء من هذا مرة هذا ومرة هذا. ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر معا. قوله معا يعني يسبح الله، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا، هذه واحدة. ثم يكرر هذا الله 33 مرة، فإذا كرره 33 صار مجموعه 99، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله. فهم يستحبون أن يأتي بهذه معا، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. والقول الآخر لأنه لو أفرد ذلك لأن يقول سبحان الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33، وبكل أرد الحديث. الحنابلة يستدلون على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، قال فدل ذلك على أنه يأتي بها معا، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. ولكن ورد في الحديث الآخر أن يقول سبحان الله 33 ويكبر الله 33 ويحمده 33، فدل على إفراد كل واحد منها وحده، وإن كان آل فلا بأس. المهم أنه يستحب له أن يأتي بهذه الأذكار وبهذا العدد، لكن هل يزيد يعني ما حكم الزيادة على هذه الأذكار؟ يعني لو زاد عن ذلك هل الزيادة مستحبة أو غير مستحبة، وجائزة أو غير جائزة؟ أما الجواز فهذا جائز أنه ذكر، لكن اختلف العلماء في استحباب الزيادة وهل تؤثر على هذا الفضل المترتب عليه أم لا. فمنهم من رأى أن ذلك لا يستحب، وقالوا إن التحديد بالعدد دليل على التقيد به، فيتقيد بالعدد الوارد ولا يزيد عليه. وذهب بعضهم إلى أن ذلك جائز، فيجوز أن يزيد على هذا العدد، وقالوا إن التحديد بهذا العدد دليل على أن هذا الفضل المترتب عليه لا يتم إلا بإتيان بهذا العدد، فإذا زاد فإنه يكون قد أتى بهذا العدد المحدد وزاد عليه خيرا. وهذا ما رجحه العلامة الشوكاني رحمه الله في الأوطار، ولعله هو الأمثل والله أعلم. ويدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر وحث عليه الصلاة والسلام على التحليل 100 مرة أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل بأكثر مما عمل أو من أتى بأكثر مما أتى به. فدل ذلك على أن من زاد أن زيادة مستحبة وأن من زاد فقد زاد خيرا. ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33 ويدعو بعد كل مكتوبة لكن قال ابن القيم رحمه الله إن الدعاء بعد المكتوبة يعني هو الدعاء بعد الاتيان بهذه الأذكار. فإذا أتى بهذه الأذكار أتى بعد ذلك بالدعاء بعدها. وقال كما أنه يشرع في آخر الصلاة الدعاء فإنه أيضا يشرع الدعاء بعد هذه الأذكار. والمقصود بالدعاء الدعاء الانفرادي، أما الدعاء الجماعي بأن الإمام يدعو والمأموم يؤمن خلفه فإن هذا مما لا يشرع، فإن هذا من البدع ومن المحدثات التي أحدثت. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يدعو والصحابة يؤمنون خلفه، فإن هذا كما يقول أهل العلم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه ولا عن السلف الصالح، ففعل ذلك بدعة محدثة لا ينبغي فعله. لكن مراد المصنف أنه يدعو يعني بعد هذه الأذكار بعد ما يأتي بهذه الأذكار المشروعة، يعني يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام كما في هذا الجاهل الكرام، ويأتي بغير ذلك من أدعية الوالدة ويسبح هذه التسبيحات وينتهي من ذلك. وإذا انتهى من هذه الأذكار يستحب له أن يدعي. ومن الدعاء المذكور عنه عليه الصلاة والسلام وراه أبو داود النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه بعد مكتومة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت عنه به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا مما روي عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه بعد المكتومة. ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعاء. ينبغي الإنسان إذا دعا أن يدعو مخلصا لله في دعاء، فإن الإخلاص هذا من أسباب قبول الدعاء. ما يدعو وقلبه لاهي، فإن الله لا يستجيب إن صاحب القلب السائل الله يدعو وقلبه منشغل. لا، ينبغي أن يستحضر الله سبحانه وتعالى ويستحضر ما يدعو به حال الدعاء ويخلص في دعائه لله عز وجل. ولا يجوز أن يدعو أحدا سوى الله كائنا من كان، فإن دعاء غير الله شرك بالله والعياذ بالله، لأن الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. ويشترط الإخلاص وكذا اجتناب الحرام. يشترط لصحة الدعاء الإخلاص، أما إذا ما أخلص لله في دعائه فلا يصح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.